والدليل على ذلك من أوله. إذن ذات الكفاءه اعظم بالواقع واعظم توفيقا طيب واشد اتصالا منك ابي مسلم. تعالى بالعلم امر ان الذين انفرد البخاري باتفاق من دون مسلم اربعه مئه وخمسه وثلاثون عاملا. الذين انفرد منهم عندنا ثلاثه انواع من الحديث في الصحيحين ما اتفق على كنت به امر فلا تطيق لانه اتفق على من فرض في مصر مثل ما فرض في مصر نفس مساله الرجال الرجال ما ان كان اتفق على روايه او سلاسل اتفق على روايه هناك الرجال انفرد الرجال من فرض في مصر وهناك الرجال انفرد في مصر. طيب اذا الذي انفرد به البخاري عن مسلم 435 عددا المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلا يعني هو انفرد ب 435 رجلا المتكلم فيهم بالضعف في حدود الكام ال 80 اذا بالنسبه لكم اقل من الخمس الخمسه في 80 ب 40 اذا اقل من الخمس طيب وسنقوم رجلا نتكلم فيه في كتاب عظيم طوال مئات طوال مئات ولم يتكلم الا في 80 اذا وسنرى كيفيه الكلام عنه وكيف روى عنه. طيب 400 الذين انفرد البخاري بروايه عنه دون مسلم 415 والذين انفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري 620 رجلا. اذا اكثر من المكلف المفرد في الفرد ب 185 رجلا. يعني تقولي انفراد انفراد المفرد بأربعمائة وخمسة وثلاثون انفراد مسلم بأكثر منه بمئة وخمسة وثمانين رجلا. المتكلم فيه بالضعف منهم مئة وستون رجلا. إذا تقولي في رجال المفرد ثمانين تقولي ما في رجال مسلم في كم؟ في مئة وستين إذا الضعف. صحيح الكلام يعني قال حتى ولا قال لكن لا يشك ان التخريج اما لم يتكلم فيه نصرا او ان التخريج عمل قدم فيه ولو كان ذلك غير صحيح يعني حتى لو كان هذا الكلام غير شديد وغير مرتب ولم يؤثر في هذا الامر. اذا نخلص منها الوجه الاول في الروايات أن الذين انفرد البخاري أن الذين انفرد البخاري بالرواية عن مسلم 440 وخمسة وثلاثون مسلم 620 المتكلم فيه من انفرد به البخاري كما هو المتكلم فيه من مرض له من انفرد به مسلم 160 إذا المتكلم فيه من رجال مسلم ضعف المتكلم فيه من رجال البخاري. هذا الوجه الأول. الوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري لم يكن من فيه لم يكن يكثر من تفريج أحاديثه. الذين انفرد بهم البخاري لم يكن يكثر وليس لواحد منهم نصفا من كبيرة كفرانا أو أكثر إلا نصف ذلك مولى ابن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني البخاري لم يكثر من الرواية عن المتكلم فيه وأخذ أعلمه ليس أنا مسكة مسكة كان يأثر على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة على أي عالم هو هذا ليس متكلم فيه العلاقة تقول لي ما فيه. طيب حتى الآن من معرفة الحديث لكن الذي تكون فيه مثل البخاري لا يتعرض ما يسمى نسخة طوى نسخة يعني سنة موجودة. طيب عبد الرزاق مع محمد النبع أنه هذا يسمى نسخة أحاديث يسمى البخاري البخاري قبل الذي تكون مثل يسمى نسخة وأيضا لم يقصد من الرواية عنه بخلاف مصر فإنه يخبر الأكثر في مصر التي رواها عن كل مكي كان الزبير عن أبو الزبير المكي محمد بن مسلم المسلم ابن قابوس عن جابر رضي الله تعالى عن أبو الزبير بن ومسلم خبر الأحاديث كثيرة عن أنزل العباد بالعباد المنازلة إذا كانت أكثر هذا، لأن الشيطان ليس بالأصل فقط، بل بالأصل التربية والسمع ودون إلى غير ذلك. طيب؟ Yeah. يعني فليتنا لنا ان نثقل على هذه الاحاديث اقل عددا من ان نثقل على الاسلام. من حيث صنعه الحديثيه انتقل على الاسلام، لكن الاحاديث التي انتقلت على البخاري اقل من الاحاديث التي انتقلت على مسلم. أن الانتقاء لم يمر، لكن لا شك أن الحديث الذي تكلم فيه ولم يقع أقوى الحديث الذي تكلم فيه. وأما رحمه الله من حيث فعال السلوك والإعجاز لأن من قتل على البخاري من أحاديث أقل عددا من من قتل على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل لمسلم في العلوم وأعرف الصلاة وأن مسلم تلميذ وخريج ولم يزل يستفيد من الفتوى كما قلت من قبل. مسلم البخاري في الصناعه الحديثيه الى اشرف، لا البخاري اصل ومسلم اصل، البخاري مفرد واتى مسلم اهتم بالصناعه الحديثيه ففصل. البخاري اصل ومسلم فصل واكثر ولم يزل يستفيد منه حتى البعض، لكن تعبر السبحاني رحمه الله تعالى في قوله المختلف على حافظ المكر بعد ذكر الله والعضو لا يعرف ان هذه الوجود او الاقصار تدل على المبدع واستطيع المفعل بل قارئها تدل على صحيح. ثم لا يخفى ايضا ان الشيخين اتفقا في اكثر الروايات وتفرد البخاري باخراج الاحاديث جماعه وانفرد مسلم بجماعه كما افاد المسلم بكلام الحق. هذه ثلاثه مقاصد، الاول ما اتفقا على اخراج الحديث فهما في هذا القسم سواء، طالما اتفق على اخراج الحديث للسند سند المبدا فكان هذا لا يقال للبخاري ارجع هذا لا يتهم حرا لان الحديث هو البخاري ومسلم فاشترك في روايات لا نقول انه ارجح في البخاري لانه لا فرض للحكيم على الحق باتحاد رجال سند واحد منهما خلاف، والقول بان هؤلاء ارجح اذا روى عنهم البخاري لا اذا روى عنهم مسلم عين يعني لو قلنا مثلا عن مالك عن ابي الزهراء أو مالك عن نافع عن ابن عمر رواه البخاري عن أبي بكر يوسف رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، نقول لا هذا البخاري أقرب لأنه حديث مسلم فلا ترجع من البخاري عن مسلم ولا تسأل عن وهذا حق. والقول بأن هؤلاء أقرب إذا روى عنه البخاري لكن روى عنه مسلم عن مسلم عن يحيى، وهذا بناء لا يقال لا تحكم لانه شرط شرط البخاري للقاء المسلم، يعني لو نسب ذلك عن نافع عن عمر فسنقول ان البخاري اشترط اللقاء والسماع والمسلم ان يشتركه، اذا الملك عن نافع عن عمر في مسلم ارجع من الملك عن نافع عن عمر في مسلم فكان لك الحمد لله. طيب فكان لك اتفق على حديث سند لأنه شرط البخاري لقاء المسلم، لأن نقول الفرض أنه على شرط البخاري بحدوث في اللقاء من حصول اللقاء لأنه روى عنه ولا يرد إلا أن يوافق شرطا، ومعلوم أنه قد صار على شرط مسلم في الأول لأنه إذا ثبت اللقاء فقد ثبت في المصر، والبخاري روى عنه بنفس الكيفية التي روى عنه بها مسلم. ايه ان يكون بنفس الكلمه هو بالنسبه للان انت طالب علم، فرق بين طالب العلم الحديثي وبين طالب العلم العام، طالب العلم العام سنقول متفق على الحديث ابن عمر فقط، لكن السند الى ابن عمر هنا مالك عن نافع عن الحديث عن أبي السناك عن أبي السناك عن أبي هريرة عند الوفاة. وسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة لا يختلف. يختلف لأن سهيل تكلم فيه. لأن نقول الفرق بينهما على شرط البخاري بحصول لقاطع أو عام لا يمنع الفرق الشرط، ومعلوم أنه قد صار على شرط مسلم من أول لأنه إذا ثبت لتفرق صلة العصر. وإذا عرفنا هذا فلا بد أن نقول أن الأصلية رواية البخاري فيما اتفق أو مسلم على إخراج الرجال إلا إلى التحكم الواحد. طالما الذي كان هو الرجال والمهم هو المهم فقلنا إن رواية البخاري أصح ولكن هذا حق الله وهذا يعني فيه ظلم لاسم عليه رب العالمين. وهذا الاسم هو اكثر اقسامه قطعا. هذا الاسم الذي اتفق عليه هو اكثر حديث الكتاب. وحينئذ فلا يصدق الحكم على الكتاب الكريم الاصليه بالنسبه الى هذا الحديث، وكيف يتم الفضل بان الكتاب الكريم صدق عليه. يعني هذا الحديث لا يقال البخاري مسلم. والقسم الثالث من خرج البخاري من احوال الحديث فهذا القسم ينبغي ان يقال انه اصح ممن خرج غير مسلم، لانه حصل فيه شرائع البخاري مثلا. وقد تقرر لبعض ما ذكر من الترجيحات انه اقوى شرائع المسلم في الصدر. وحينئذ فيتعلم ان يقال ما في كتاب البخاري من الاحاديث التي فرض لاقوالها صح من الحديث الذي فرض، صح من الذي فرض بها مسلم بإخراجه. وهذا الاسم قديم من العرب ولا بد من تقييم ذلك ولا بد من تقييم ما فيه. يقول الصحابي عليه رحمه الله: لا بد ان لقريه وهي من كتبه. وهذا التقسيم والتحليل وان غفل عنه الائمه السابقون فان من المعلوم عليه ان الصحه والصحيه ليس بالنظر الى ذات الشيخين بل بالنظر الى رجال كتابيهما. قلت وهذا كلام مهم جدا فرعه الله سبحانه وتعالى. الان تنسج وهذا يقول في هذه الثلاثه فاصل ذكر القسم الاول ما اتفق على اخبار الحديث، وذكر القسم الثاني من فرض القرين الفرعي. فاين الثالث؟ احسنت احسنت. الأول ما اتفق الله عليه، الثاني من فرض به المسلم، الثالث من فرض به المسلم. فمن فرض به البخاري أصح ومن فرض به مسلم. هو من فرض به البخاري وهو كان على شرط البخاري ولا هو على شرط؟ من فرض به مسلم وهو كان على شرط مسلم وهو خالف غيره. كان على شرط مسلم وكان شرط مسلم مخالف للعلم. هو التزم شرط. احنا الان يعني سنبدا ندخل لشرط مسلم، احنا شرحناه بالتفصيل من قبل هنا. فمساله شرط مسلم هو التزم بها و يعني الا اذا لم تكن لما فيه فمسلم رحمه الله تعالى عليه يعني الصواب في المساله انها تدوم مع بعض. ثالث قال الشيخ العلامة الطاهر الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه وبه فصل في بيان الشروط البخاري وموضوعها. اعلم ان البخاري رحمه الله تعالى لم يجد عنده التصريح بشرط معين، وانما اخذ ذلك من تسميته ماذا عندك على ذلك؟ ماذا عندك؟ أما أولا فإنه سماه الجزائر. لا أما أولا اعلم ان الخارجيه تسمية الكتاب ما يفعلها مش نحن عن الجامع والصحيح المسنى المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن أولا في إمام الزمان الجامع الصحيح المسنى المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم من قوله الجامع أنه يخص وصف المسنى، ولهذا أول فيه الأحكام والفضائل ومن قول الصحيح انه ليس فيه شيء مريض منه، وان كان فيه مناظر وان انتقد هذا فقد جمع هي صحيحه عند البخاري، وان قلنا فيها فقد كان اخر صناعه حقيقيه وليس بحيث صحه وضعف. وقد صح عن ان وضعنا اكثر الكلام عند الاصحاح، فقال العمل القضيه في تاريخ الكسر. ومن قوله المسلم ان مقصود القصديه تقييم الاحاديث التي اتصل اسلامها بعد استقامه عن القصص، سواء كانت من قول عليه الصلاه والسلام او فعله ام غيره. واما ما وضع في القتال من بين ذلك الشرعي والتبعات والمعارضات مثلا التبويب ونقل بعض الاشياء فانها وضع عرضا ومنعا اصلا المقصود الحديث ماذا؟ المسلمة. وأما ما عرف بالاستقراء، الاستقراء ما هو الاستقراء؟ هو تتبع الحكم في جزئيات على حال أنه يعرف أنه في سورة النساء عليك الحكم. الاستقراء أن تتبع كل جزئيات المسلمة. مثل من أين قال أن الأمر فيه فوجد قرنها تفيد ووجد التي تفيد الاستحباب وجدت كلمه كفر صراحه النهي للتحريم، النهي للتحريم وتتبع كل نواهي الكتاب والسنه وجدت التحريم الا ما كان يوجد في القرينه تصرف الى القرينه. يقول اما ما عرف بالاستقرار والتصوف وانه خلق الله انه كان في الحديث الذي اتصل اسلامه وكان كل من رواه عبدا موصوفا بالضبط، فان قصر قليلا يعني اذا قصر ضبطه وكان قصر في حفظه لاحتاج الى ما يدعو ذلك وطلع ان يكون معلوما، يعني لا يكون معلوما بل يعني حديث ينزل ربنا الحديث فياتي بجاهل الدوله البخاري وغيره أن يكون رابط الصلاة له لقرب محمد صلى الله عليه وسلم تصرفه في الرجال الذين يقررون انه يلتهي اكثر من صحبه الشيخ، كما ذكرنا من قبل ان مثلا السوري له تلبس على فم خمس طبقات الذين الصحاب الذين لزمهم لزما كثيرا. هذا هذا شرط الصفات الذين لم يلزموهم لزما كثيرا، هذا التقى من احاديث الضعفاء الذين لزموهم. طيب ضعفاء الذين لزموهم فهذا يلتقي المسلم من احاديث الضعفاء الذين ذهبوا اليه ولم يلزموهم لزما كبيرا الضعفاء ولكم وهذا تعليقا على كلام النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله تعالى، فان اراد انه لم يسلم الذين فعل البخاري ومثله في قراءته اشياء نزلها على الوصف المشهور في الصغير فهذا لا يسال. هذا حق صار تعريضا من البخاري كان يهتم بالمعلقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم منها وصحته منها ضعيف فهذا لا يسال ولا يلزم من التعقيب عنده في نفسه وان اطلق الاطلق من الكتاب مسلم وصح من البخاري فضل. طيب نقف سؤال، هل التزم البخاري ومسلم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة أو بإخراج كل ما يحتمل لصحته؟ طب وجدت الأحاديث المصححة أو لهذا خارج الصحيح؟ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.